لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الكفاءة في الزواج تعرفها. الكفاءة هي المساواة والمماثلة، والكفو والكفاء والكفوء المثيل والنظير. والمقصود بها في باب الزواج أن يكون الزوج كفوا لزوجته، أي مساويا لها في المنزلة ونظيرا لها في المركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي. ده على مذهب من يقول أن الكفاءة تشمل المستوى المالي والمركز الاجتماعي. قال: وما من شك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية وأحفظ لها من الفشل والإخفاق، أي ولو كان أفضل منها فهو أولى حكمها. ولكن ما حكم هذه الكفاءة وما مدى اعتبارها؟ أما ابن حزم فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة، فقال: أي مسلم ما لم يكن زانيا، لحرمة نكاح الزاني يعني، فله الحق في أن يتزوج أية مسلمة ما لم تكن زانية. قال: وأهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم على ابن من زنجية لغية، يعني غير معروفة النسب، زي معظم الشعوب التي لا تعرف أنسابها البعيدة. لا يحرم على ابن من زنجية لغية نكاح لابنة الخليفة الهاشمي. والفاسق المسلم الذي بلغ الغاية من الفسق ما لم يكن زانية كفوء للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانية. والزاني لا ينكح إلا زانية. وهنا قال أنه يعني اعتبر العدالة درجة من درجات الكفاءة، لأنه قال الفاسق كفء للإيه؟ الفاسقة، قالش كفء للإيه؟ العادلة. والحجة قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله وقوله عز وجل مخاطبا جميع المسلمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وذكر صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل ما حرم علينا من النساء، ثم قال سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه، كان عبدا ثم أعتق فهو مولى. وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، يعني هاشمية قرشية. قال: وأما قولنا في الفاسق والفاسقة فيلزم من خالفنا أن لا يجيز للفاسق أن ينكح إلا فاسقة، وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها إلا فاسق، وهذا لا يقوله أحد. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني هو كده صرح بأن مفهوم قوله ليس صحيحا. يعني احنا فهمنا قلنا ده يلزم من قوله أن الفاسق المسلم كفء للإيه؟ للمسلمة الفاسقة، وليس كفؤا للإيه؟ للعادلة. هي هتفرق في ايه الموضوع ده؟ هيفرق في انها لو جابت واحد بتاع مخدرات وابوه اعترض، يبقى له ان يعترض. لو قلنا ان الفسق في ذلك معتبر، يعني العدالة معتبره.

كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له، الفساد الكبير يعني، لأنه يؤدي إلى زيادة نسبة العنوسة إذا اشترطوا الشروط الأخرى، وهذا يترتب عليه انتشار الفواحش مع تعذيب الشباب والفتيات لتأخير سن الزواج وغير ذلك من الفساد. قال: وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وأنكحوا إليه، أنكحوه هو وأنكحوا إليه يعني من ذريته، تزوجوا من ذريته. قال في معالم السنن في هذا الحديث: حجة لمالك وكان حجاما، نعم حديث حسن، وكان حجاما قوم لهم شرف. كان مولا لهم ليس من أنفسهم. قال في معالم السنن في هذا الحديث: حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في الكفاءة بالدين وحده دون غيره، وأبو هند مولى بني بياضة ليس من أنفسهم. بس الدين مش بس الإسلام عند مالك، عند مالك وأيضا فيه ليه التقوى والعدالة. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، بنت جحش لزيد بن حارثة، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله لنسبها في قريش، وأنها كانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، يعني تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، وأن زيدا كان عبدا، فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد. وزوج أبو حذيفة سالما من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. أبو حذيفة سالم مولى أبي حذيفة، وكان مولى امرأته. هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة يعني كان سيد قومه، جدها كان، بل الوليد أبوها وجدها من سادات قريش، لكن كانوا مشركين. وتزويج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف. وسئل الإمام علي رضي الله عنه عن حكم زواج الأكفاء، فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. وهذا مذهب المالكية. قال الشوكاني: ونقل عن عمر وابن مسعود وعن محمد بن سيرين وعمر ابن عبد العزيز، ورجحه ابن القيم. فقيل: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا. اعتبار الدين الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، أصلا المسلم والمسلمة، كمالا التقي والتقية. فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك. ده أحسن مذهب دليلا، أقواه دليلا وأنفعه للناس في واقع الحال. قال: فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرفة. فيجوز للعبد القن اللي لسه عبد نكاح المرأة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، حتى ولو كان لسه على حال العبودية. وجوز لغير القرى، وجوز الشرع، وجوز النبي صلى الله عليه وسلم لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح المسرات. ها؟ الحرية على الصحيح شرط لحديث تخيير بريرة. ده كلام ابن القيم، لكن الصحيح أن الحرية في الرجل شرط في نكاح الحرة وليس شرطا في نكاح الأم. كفاءة معتبرة في الحرية، لأن البريرة لما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد ملكت نفسك فاختاري، فاختارت مفارقته وكان عبدا مع خلاف فيه، لكن الصحيح أنه كان عبدا خلاص لزمها. إذا اختارت البقاء لزمها. ما احنا وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده إذا رضيت الزوجة رحمك الله والأولياء فلا يعني رأي لأحد. مش الكفاءة معناها انه مش هيصح الزواج. لا، مسلم كافرة ده مفيهوش نزاع. طبعا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ده عام لم يخصص منه لا كتابي ولا غيره. شرط صحة، شرط الدين، أصل الدين شرط صحة، شرط كمال الدين شرط إذا امتنع منه أحد الأولياء أو المرأة نفسها فلا يجوز أن يتم الزواج ولا يصح الزواج. هو منعها أنها تتجوز واحد لأجل فسقه، لأجل أنه ترك للصلاة، لأنه شرب للخمر، يبقى ده ما عضلهاش ومش هترفع امرها للقاضي. ولو رفعت امرها للقاضي يقول لها اسمعي كلام ابوك او وليك. اما لو هو منعها علشان المهنة وهي راضية بالمهنة دي، او عشان المهر قليل وهي راضية بالمهر القليل، يزوجها الولي الابعد او القاضي. ادي معنى الكفاءة. مذهب جمهور الفقهاء. وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفؤا للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى، أن ثمة أمورا أخرى لا بد من اعتبارها، ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي. أولا النسب، فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض، فالأعجمي لا يكون كفؤا للعربية، والعربي لا يكون كفؤا للقرشية. وعندهم الموضوع ده بالنسب، مش زي حالتنا كده. يعني احنا دلوقتي نحن عرب ايه؟ لسانا، مش كده؟ وفي اثر انما العربية اللسان، وده الصحيح، لان العرب المستعربة لم يكونوا عربا ولكن صاروا عربا اتفاقا. يعني ايه العرب المستعربة؟ ابناء اسماعيل عليه السلام، واسماعيل لم يكن عربيا، وانما تعلم العربية عندما نشأ في قبيلة جرهم. العرب العاربة دول هم اللي من أبناء سام بن نوح عرب من أولها. يعني ما أما المستعربة فهم أبناء إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، الذي إبراهيم لم يتكلم العربية، وإنما الذي تكلم العربية إسماعيل بنص حديث البخاري. ثم كانت ذريته كلهم، ومن تكلم العربية بعد ذلك ليس ذرية فقط، كل هؤلاء صاروا ايه؟ عربا. لكن كلمة النسب معناها انه عربي معروف النسب الى العرب. قال والعربي لا يكون كفؤا للقرشية، والدليل ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما، خياط أو حجام، زي ما قلنا بيعمل بالحجامة، يعني زي الدكتور الجراح. والحائك ده اللي عنده مصنع نسيج ومصنع ملابس جاهزة، تخيلوا بقى ان شاء الله دلوقتي في الموضوع المهنة اتغيرت خالص. لو واحد عنده مصنع نسيج بيعمل قصدي ملابس جاهزة، هو حائك في الاخر. ده ممكن الشيخ يتكلم على ده يضعف مسألة اعتبار المهنة، الحديث ده موضوع. لا انا بتكلم على مسألة ان اعتبار المهنة يضعف لان ده امر متفاوت. صحيح، هما اللي قالوا الموضوع ده اشترطوا المهن دي، يعني عندهم الزارع دي مهنة شريفة، تاجر، والتاجر مهنة شريفة، واحد بيبيع ليمون ده اسمه ايه ده؟ تاجر. ونجار وحداد مهنة شريفة، مش كده؟ مش اهل لواحدة طبيبة جراحة، قصدي لو هي بنت تاجر كده يعني وطبيب جراح تقدم لها يقول لها انت مش اهلني. ايوه بالظبط، هي بيعت ليمون وجرجير وهو دكتور جراح، يبقى الكلام ده مش مقبول. او عنده مصنع زي ما قلنا ملابس جاهزه، عشان حاجه ما عليهاش دليل تلاقيها مستغربه ومش مستقره. قال الشيخ الألباني موضوع. وروى البزار عن معاذ بن جبل ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض اكفاء، والموالي بعضهم لبعض أكفاء، غير العربي برضو ضعيف. وعن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. رواه الدارقطني. وحديث ابن عمر سئل عنه ابن أبي حاتم، سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح. قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع. واما حديث معاذ ففيه سليمان بن ابي الجون، قال ابن القطان: لا يعرف. ثم هو من روايه خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه. والصحيح انه لم يثبت في اعتبار الكفاءه والنسب حديث، لم يثبت في اعتبار الكفاءه والنسب حديث. ولم يختلف الشافعيه ولا الحنفيه في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور، ولكن اختلفوا في التفاضل بين القرشيين، فالأحناف يرون أن القرشية كفؤ للهاشمية، اللي هم القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة، والهاشمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف، والعرب من جمعهم من جمعهم أب فوق النضر، أب فوق النضر بن كنانة لغاية إسماعيل. طبعا كنانة والنضر بن كنانة دول اللي هم قريش، لأن كنانة ده هو إيه؟ هو قريش اسمه لقبه. أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشية ليس كفؤا للهاشمية والمطلبية. اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. يبقى النضر هو اللي يبقى هو كنانة أبو قريش. قال: استدلوا لذلك بما رواه واثلة ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. رواه مسلم. وهذه المسألة لا نزاع فيها أن هناك تفضيل، لكن اعتبار أن هؤلاء ليسوا أكفاء لغيرهم، من ليس منهم لا يكون كفؤا، الأدلة من الكتاب من السنة ترده ردا واضحا، فضلا عن الآيات في إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الحافظ الفتح والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم. المطلب اللي هو ايه؟ اخو هاشم. عبد المطلب كان ابن اخوه، كان ابن اخيه ولكن كان اسود فظنوه عبدا له، هو كان ماشي مع عمه فسموه عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. قال والحق خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، وعثمان ليس إيه؟ ليس هاشميا ولا مطلبيا، وفيش أشرف من بنات النبي عليه الصلاة والسلام. لو عثمان مش كفء هيبقى ده كلام من أقبح الكلام. وزوج أبا العاص بن الربيع زينب وهما من عبد شمس، وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، وعمر عدوي من بني عدي، على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف، فالعالم كفؤ لأي امرأة مهما كان نسبها وإن لم يكن له نسب معروف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. اتفق عليه. وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بالنسبة للعرب. أما غيرهم من الأعاجم فقيل لا كفاءة بينهم بالنسب، يعني كلهم الأعاجم دول كلهم زي بعض، تفرقش بقى ايه أوروبي عن انت لو جيت تدور النهاردة هتلاقي الأوروبيين ايه مقدمون عند الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وروي عن الشافعي وأكثر أصحابي أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة. ثانيا الحرية، فالعبد ليس بكفؤ للحرة، ولا العتيق كفؤا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفؤا لمن لم يمسها رق ولا احد من ابائها، لان الحره يلحقها العار بكونها تحت عبد او تحت من سبق من كان في ابائه مسترق. احنا عندنا الكلام ده ينطبق على ايه؟ على زيد بن حارث. ولذلك بنقول لا، الحريه القدر المعتبر منها ان يكون عبدا حال عبوديته. ثالثا الإسلام، أي التكافؤ في إسلام الأصول، وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم. يعني مين اللي أسلم قبل مين؟ ده في الأعاجم فقط عندهم. والله كلام عجيب والله. أما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول، وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد. يعني البخاري ما بقاش كفء عشان البخاري له جد إيه؟ فارسي وكان مجوسيا. ها؟ بالعلم؟ هذا كلام غلط والله. يقول ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفؤ لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده فلا يلتفت إلى ما زاد. ورأى أبو يوسف أن من له أب واحد في الإسلام كفؤ لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملا بذكر الأبي، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهم كاملا إلا بالأبي والجد لإسم الثلاثي يعني. ودلوقتي بقت رباعي يبقى لازم يجيبوا التاريخ ده كله. رابعا الحرفة، إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفؤا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. والمعتبر في شرف الحرفة الحرف ودناءتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما أو زمان ما. وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم: العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا حيكا أو حجاما، أن موضوع قد قيل لأحمد ابن حنبل رحمه الله: وكيف تأخذ به وأنت تضاعفه؟ قال: العمل على هذا. قال في المغني: يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف، لأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة كالحائك والدباغ والكناس والزبال نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعبير بذلك فأشبه النقص في النسب. هذا مذهب الشافعية ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف إلا أنها لا تعتبر إلا أن تفحش. ثم نصين على شرف مهن التاجر والنجار والحداد ودناءة الحائك والحجام والزبال والكناس. خامسا المال، وللشافعية اختلاف في قدره في اعتباره، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة، لما روى سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. قالوا: ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر. ومنهم من قال: لا يعتبر، لأن المال غاد ورائح، هذا الصحيح طبعا، ولأنه لا يفتخر به ذو المرؤات. وأنشدوا قول الشاعر: غنينا زمانا بالتصالك والفقر، وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر. يعني حبة أغنية وحبة إيه؟ صعاليك. وعند الأحناف اعتبار المال، هو ده ينصح باعتبار هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. بس معاوية صار بعد ذلك إيه؟ ملك المسلمين وخليفة المسلمين. والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة، حتى إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفوا. والمراد بالمهر قدر ما تعرف تعجيله، لأن ما وراءه مؤجل عرفا. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر، لأنه تجري المساهلة فيه، ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤونة أولادها، لأن الناس يعتبرون الفقر نقصا ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ، وأهل الصلاح لا يبالون بالفقر والغنى. الصواب في هذا قول المالكية. أما العيوب فباب آخر سيأتي ذكره إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.